النفس والمال ورزق الله من النبي صلى الله عليه وسلم الولد. ماذا حصل؟ جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة قد هيأ طعام الغداء ووضعته وبقي الماء، فذهبت تأتي بالماء وجاءت وهي تحمل قدحا من الماء، وقبل أن تصل إلى النبي وصل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أقبلت تحمل قدحا من ماء، أخبرها أن الله يقرئها السلام. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من الله. قالت: يا رسول الله، أوسماني الله باسمي خديجة؟ قال: نعم. فوضعت القدح الذي فيه الماء على الأرض، ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يرجع السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أول من نطق بهذه الكلمات خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذا كان المقام الأول. المقام الثاني، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرها أن الله عز وجل يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذن الآن كل واحدة من النساء الثلاثة ضمنت بيت في الجنة ولا لا؟ آسية عندها بيت الوسيلة، ومريم عندها بيت الفضيلة، وخديجة عندها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بقيت معانا فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء كل هذه العليات تحت قيادتها. فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، سيدة كنا وسيدة أمهات المؤمنين وسيدة آسية ومريم وخديجة أمها. لماذا؟ لماذا؟ لأن الثلاث نسوة كل منهن لها شيء واحد. آسية وسيلة، مريم فضيلة، خديجة وسيلة وفضيلة، لكن ليست منهن واحدة بضعة من أفضل الخلق إلا فاطمة. فاطمة بضعة مني، فإذا كانت بضعة منه فهي جزء من المصطفى، والمصطفى سيد ولد آدم ولا بخر رضي الله عنها وأرضاها. اجتمع فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه وبناته كلهم أجمعون. مات أولاده في مكة ومات بناته في المدينة، ولم يبقى من بناته إلا فاطمة. فكانت فاطمة هي القاسم وهي الطيب وهي عبد الله وهي زينب وهي أم كلثوم وهي فاطمة أيضا. تجمع فيها حب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح يحبها حبا جما، حتى كانت إذا دخلت عليه قام فقبل بين عينيها. فلما مرض ولم يستطع القيام ناداها فأقبلت حتى وضعت جبهتها على فيه ليقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم أعطته أذنها فقال لها: يا فاطمة، إني مقبوض في مرضي هذا. فبكت فناداها وقال: وإنك أول أهلي لحوقا بي. فضحكت، وقيل قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت. إذن فاستبقوا الخيرات. إذا تسابق أمهات المؤمنين وتسابق النساء من قبلهن في الخيرات زمانا وفي الخيرات مكانا وفي الخيرات حالا، فنحن هنا في موريتانيا أليست لنا ميادين للسباق؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه أعاذني الله وإياكم من هذه الحالة، ومنهم مقتصد رفعنا الله وإياكم على هذه الحالة، ومنهم إيش؟ سابق بالخيرات. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله نهاية السباق وينظر نتيجته. فلانة بنت فلان دخلت السباق في الصدقة فكفلت 1000 يتيم وكفلت 1000 أسرة وتصدقت وشفى الله 1000 مريض على يدها وفعلت وفعلت وفعلت. سابقون السابقون إيش نتيجتهم؟ أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فلنكن من هذا القليل على الأقل، ثلة من الأولين من الأمة، صحابة الكرام والتابعين، ثلة كلهم سابقون، وقليل من الآخرين، نحن الآخرون، علينا أن ندخل في القليل. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. يعملون سابقون يعملون، فالسبق بالعمل، ألا فاعملوا فإن العمل ميدان التسابق. وكل سبق نافع في الدنيا والآخرة إلا سبق البدن، فقد يقتصر على الدنيا دون الآخرة. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. عندما تتسابقي برجولك وتسبقي شو الفائدة؟ ولذلك الرياضيات اللي سابوا الجراو في هذه القنوات سبقهن بأرجلهن تأخير وليس تقدم، ولكن السبق بالنية. قال أحد الصحابة: والله ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة. يوجد في الأمة من يصلي أكثر من أبو بكر، وأنا متأكد أن صلاة الفريضة بالذات، أن نحن كاملين ممكن صلاة الفريضة عندنا أكثر من أبو بكر، أليس كذلك؟ أبو بكر كم عاش في الإسلام؟ كم تتوقعوا؟ كم عاش أبو بكر؟ هو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنين، 23 سنة في الإسلام كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. طيب أنتم كم عشتوا في الإسلام؟ إذن صلاة الفريضة عندكم أكثر من أبو بكر، وإذا أنتم طلعوا الزكاة أكثر من أبو بكر، لكن أبو بكر أكثر منكم، سبق أبو بكر بشيء وقر في النفس وصدقه العمل. فاستبقوا الخيرات، ثم أختم هذه المحاضرة بعطاء الله عز وجل وفضله. الأعمال كلها تدور في ثلاث دوائر: دائرة الظلم وهو النقص، وهذا في أكثر الناس ظالم لنفسه، ودائرة العدل وهو المساواة، وهذه في خلق كثير وهي الاقتصاد، ودائرة الفضل وهي أقل شيء. الله عز وجل حرم على نفسه الدائرة الأولى وهي ظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فأصبحت أفعال الله دائرة بين اثنين: عدل وفضل. فيعامل الله بالعدل أهل العدل، ويعامل بالفضل أهل الفضل. فمن دخل في باب الفضل عومل بالفضل، ومن بقي في باب العدل عومل بالعدل. لذلك قال تعالى: هل جزاء الإحسان؟ والإحسان هو الفضل. والله عز وجل من فضله على أهل الإحسان أن جعل نفسه معهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحسن كما أحسن الله إليك، وكل من تكرم من كرم الله زاده الله كرما، وكل من أحسن من فضل الله زاده الله فضلا. ولهذا عامل الله الناس على أربعة درجات. كم درجة؟ أربعة. الدرجة الأولى درجة العدل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، جميع الناس عدل عشر أمثالها، هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية درجة الفضل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا، قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه زيادة فضل. ثم في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، هنا يضاعف إلى ما لا حد، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حسن إسلام المرء كتب الله له الحسنة بعشر أمثالها، إلى مائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. واقرأوا إن شئتم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إلى آخر شيء. أختم هذه أيضا الكلمة، لأن المغرب ربما قريب، صح، بهذا الحديث العظيم الجميل الجليل الطيب الذي تحتاجه كل امرأة، كل امرأة مسلمة طبعا. هذا الحديث ترويه امرأة يقال لها الشهباء بنت معاذ، أخت سعد بن معاذ رضي الله عنه. قالت الشهباء: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، سبقنا الرجال عليك يصلون معك الجمعة والجماعة ويخرجون في الجهاد في سبيل الله معك، ونحن معاشر النساء قواعد في البيوت، نخيط لكم ثيابكم ونصنع لكم طعامكم ونحمل ونلد ونرضع لكم أولادكم، والرجال معك سبقونا بالأجر، فهل لنا من الأجر مثل أجرهم؟ قال: نعم، ما من امرأة تخلف زوجها في بيتي بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ما له. إذن استبقوا الخيرات. إذا أنت ما استطعت تروح للمسجد وتبغي صلاة الجماعة، إذن خلي زوجك يذهب، فإذا ذهب زوجك بسببك كتبت لك صلاة الجماعة، كتبت لك صلاة الجماعة، كتب لك الصدقة إذا تصدق بسببك، فأجرك أجره مكتوب لك بالكامل من غير أن ينقص أجره شيء. الآن يا أخوان أو يا أخوات، نحن عندنا موسم عظيم، فاستبقوا الخيرات، ألا هو موسم عشر ذي الحجة. موسم عشر ذي الحجة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، وما من عمل أحب إلى الله في عشر ذي الحجة ولا في غير عشر ذي الحجة من تفريج الكرب على الناس، تفريج الكرب على الناس. لذلك جبريل عليه السلام ورد في الأثر أنه تمنى أن يكون بشر، تمنى أن يكون إنسان لسبب واحد: أن يفرج كربات الناس وأن يساعد الضعاف والمساكين. لذلك انتهزوا الفرصة واعلموا أن الأعمال الصالحة كثيرة. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، شو تعدل؟ فصلي لربك، وهذا أس أعمال البدن، أفضلها الصلاة ويتبعها الصيام ويتبعها الأعمال البدنية. وانحر، وهذا أس الأعمال المالية، فالنحر في سبيل الله من أفضل الأعمال. ولهذا قال: قل إن صلاتي إيش بعدها؟ ونسكي، النسك الذبح، ومحياي بعد ذلك. فحياة الأرواح بالصلاة، وحياة الأبدان وسلامتها بالذبائح بالنحر. صلي لربك وانحر، بعد ذلك إيش يصير؟ ماذا يكون؟ إن شانئك ومبغضك هو الأبتر، لأن روحك التقت وارتقت بالصلاة، ولأن بدنك شوفي وعوفي بالنحر. والنحر في الأضحية. لذلك قال المالكية رحمهم الله أن هذه السورة تدل على أن الأضحية لا تجوز إلا بعد صلاة العيد، لقوله: صلي لربك، يعني صلاة العيد، وانحر أضحيتك. وأيضا انحر دل عليها أو دلت عند المالكية في قول على القبض: صلي لربك وانحر، أيضا يديك على نحرك قابضا لهما حال القيام. الأضحية هي ذكر لفضل الله عز وجل بنجاة إسماعيل، لأن إسماعيل كان سيذبح بأمر الله عز وجل يوم عيد الأضحى، فنجاه الله وفداه بذبح عظيم، فقال تعالى وفديناه بش بذبح عظيم، فبقية العظمة لذلك الذبح في هذا اليوم إلى قيام الساعة. فكلما تنحر أضحيتك أو تذبح أضحيتك فقد فديت نفسك وفديت أولادك بهذا الذبح العظيم من موت الفجأة ومن الأمراض والأسقام والآلام وغير ذلك. والنحر ليس له وقت والذبح ليس له وقت، والأفضل أن كلما اقتدرت على أن تصلي وتنحر فصلي لربك وانحر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك ولطفك وإحسانك وكرمك. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبارك في هذه الجمعية داو مرضاكم بالصدقة. اللهم بارك في جهودها، وبارك في أفرادها، وبارك في أعمالها، وبارك في المنتمين لها. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وتتجاوز عنا وعنهم سيئها. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لما تحب وترضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا متزوجة إلا أصلحت لها زوجها وذريتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والمعذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.